يلي راكدين عم يتسابقوا بقى عم يتسابقوا في الى ما يسمى بالاعجاز العلمي في القران. اليوم نحن عم نشهد شلون بصير مسابقه الجري هلا مرات بتشوفوا بالتلفزيون. نعم كمان في مسابقه نحو ما يسمى اعجاز، كل واحد بيحاول يركض ويشطح الثاني. يا عمي شو بتقصدوا باعجاز العلمي في القران؟ لصق معاني نظريات ظهرت البارحة وربما تنسخ غدا لا بد من أن تلصق بالقرآن حتى ينجح. يقول شوف شلون أنا اكتشفت نعم جوانب كثيرة من الإعجاز العلمي لم يكتشفها أحد غيري، ممكن يأخذ له شي جائزة، ممكن يأخذ له شي شغلة. نعم اليوم هذا رائج، وما ضر القرآن مثل هؤلاء الذين يسيئون إليه إساءة عمياء أقول، لأنهم لا يهدفون مرضاة الله وإنما يهدفون ملء جيوبه. نعم هي لا يقول مو أنتم عم تقولوا الوجه الرابع في التفسير أن الواحد بده يغوص مشان يستخرج المعاني، بغوص بغوص، لكن مثل الغواصين اللي في بيستخدموا أدوات للغوص لكن بيستخدموا أدوات معروفة، مو يلا بيخنق حاله وبيخنق غيره وباسم الغوص. في قواعد لا تستطيع أن تفسر الآية إلا منضبطا بقواعد تفسير النصوص، إلا منضبطا بقواعد اللغة العربية، إلا منضبطا بعلم البلاغة، إلا منضبطا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه المعاني. نعم لكن إذا ضبطت نفسك بهذا فهنالك دلالات عميقة في كتاب الله عز وجل. لم تأخذك ثانية ولا حمية.